فوق المدى كانت الشمس ترقب أقمار عينيك حتى تعود تحني ابتسامتها بابتسامتك الناحية وأنفاس عطرك في بسمة الزعفران أراها وفي شفة الياسمين المروى لحزن الخليل ودقات قلبك ألمحها في النخيل وفي موجة البحر تلقي ضفائرها فوق جرح الجليل وأسمعها على ضفة النهر ترنو إلى المستحيل إلى المستحيل تتنت روحي يا شهيد علمتها معنى الخلود تتنت روحي يا شهيد علمتها معنى الخلود شوقتها مخوف الجناب حرام الحمى فتنت روحي يا شهيد علمتها معنى الخلود شرفتها يا الرحيل علمتها قلبي سأرني وجوه العداة وقلبي حديد وناري لظى قلبي سأرني وجوه العداة وقلبي حديد وناري لظى وأحمي بلادي بحد الحسام ويعلم قومي بأن الفتى فتنت روحي يا شهيد علمتها معنى الخلود شوقتها كيف سنوقف حزن العطاف حين تمر على صفحة الشمس كي لا تراه يقولون ما وكيف سنوقف

شراب يا شراب يا شراب احنا نضيع نضيعنا ارض الدين كيف نضيع احنا نضيع نضيعنا ارض الدين لا ترجع لبني صهيون